صلى الظهر. نعم. يجوز القراءة. يجوز القراءة. أخبر هنا أبو بكر الفقي وأخبرنا وبكر يحيى حدثنا محمد بن صالح الدولابي حدثنا خالد بن عبد الله بن حصين عن عباد بن عيسى بن جاوان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفرني وارحمني واتب علي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم الغفور حتى قال مئة مرة. مرسل وفيه من لا يرى. وفي سنده من لا يرى. لكن في حديث الأمر لا بأس بإسناده قالوا مرة كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم من يجلس واحد يقول قدر كل يوم عليه انك انت الرحيم اعتبره. وهذا يدعى اكثاره من الاستغفار عليه الصلاه والسلام. حديث اخر يا ايها الناس كن يا رب ما استغفروه فاني اتوب اليه في يوم 100 مره. يقول الاخر والله اني لا استغفر الله واتوب اليه اكثر من 70 مره. ثم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبه. هكذا ينبغي للمؤمن من الاستغفار والتوبه. لانه قطع كثير الذنوب كثير الزلات وينبغي له ان يكثر من الاستغفار اذا كان نبي الله سيد ولد ادم المغفور مهما تقدم من ذلك وتاخر يكثر. وانت من باب اولى ان تجتهد في هذا الامر لانك على خطر. نعم الله المستعان. نعم. حدثنا ابو عباس الاصم. نعم. هذا لا يكون في غرابه 300 مره في الضحى. يستعد في الجهاد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفرني وارحمني واتب علي انك انت التواب الرحيم الغفور حتى قال مئة مرة. هذا الامر يشهد لذلك. الحمد لله رب العالمين. الصلاة على النبي. بعد الصلاة. حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن لدن عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين وأربعا وستا وثمانيا مرسلا وفيه من لا يرى. قال بنا محمد حدثنا ابو سعيد ولا بني هاشم حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري حدثنا عائشه بن شكاك عن مبره قال رايت عائشه رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الا اربع ركعات. وقال الحاكم إذا أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن المروزي حدثنا أبو قلابة. الضحى يأتيها عدة أحاديث وما صح فيها صلاته صلى الله عليه وسلم يوم بكر صحيحان حول أم هانئ صلى ثمان ركعات وعند مسلم عن عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فيها ما شيخان الحديث أبي هريرة عن أبي أوصى ركعتين الضحى وصلاة ركعتين بكل شهر ويوتي قبل النوم هكذا يكون في الصحيح عن أبي الدرداء قال أوصاني خلص بثلاث صلاة الضحى ويوتي قبل النوم وصلاة ركعتين بكل شهر. وغير ما رواه مسلم في الصحيح في أحاديث السلاميات مع كل مسلم صدقة في فيهن صدقة في تهنية صدقة في تحميد صدقة في تهنية صدقة إلى أن قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما الى الضحى. هذا يدل على تاكد صلاه الضحى وان فيها خيرا عظيما وفضلا كبيرا. نعم. مما شاء نعم مما شاء اوله وسطه واخره. له ما تستطيع ان يهديه فهو افضل بعد اشهر وقعد اشهر وقعد اشهر. نعم. نعم.

وصل الضحى فانت اترك ركعه بنى الله لها قصرا من ذهب في الجنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رواه الترمذي وابن ماجه في اقام الصلاه وابن ماجه في صلاه الضحى وفي سنده المعتزم عن السماء مجنون. وفي صحيح مسلم عن زيد يرقم انه راى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال ما لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال اي يشتد حر النار وتجد الفصال حراره الرمضاء. وفي الصحيح مسلم وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت عثمان بن مالك ركعتين. وفي مستدرة الحاكم من حديث خالد بن عبد الله وعشقه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخابر على صلاه الضحى الا اواب. وقال هذا اسناد قد احتج بنبيه مسلم بن الحجاج وانه حدث عن شيوخه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله بشيء ما اذن لنبي يتولى بالقران. قال ولا القائل نقول قد ارسل محمد بن سلمه وابو عزيز محمد بن الجراء ورضي عن محمد بن عمرو. ويقال له خالد بن عبد الله ثقه والزياده من الثقه مقبوله. ثم روى الحاكم حدثنا رواه الحاكم في المستدرك وابن خزيمة وسنده حسن صححه الحاكم على صوت مسلم وأعطى الذهبي مع أن محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم إلا بالمتابعات. ثم رأى الحاكم حدثنا عبدان بن يزيد حدثنا محمد بن المغيرة السكري حدثنا القاسم بن الحكم العرمي حدثنا سليمان بن داود اليمامي حدثنا حرم ابي كريم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للجنه بابا يقال له باب الضحى فإذا كان يوم قيامة نادى مناد أين الذين كانوا يدعون على صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. أخرجه الطبراني في الأوسط وسليمان بن داود اليماني قال بمعين ليس بي شيء وقال البخاري أنكر الحديث اصطلاح البخاري ان من قال به انكر الحديث لا تحل روايه عنه. قال مهدان عليه وقال اخر مكروه ويحيى بن ابي كبير مدلس وقد انعم فالخبر لا يصح. وقال الترمذي وزعم حدثنا بكل حال الاحاديث الكثيره مستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعيه صلاه الضحى وأنها سنة مؤكدة وأن فضلها عظيم وهو وقت يدخل فيها الناس الغالب يدخل فيه الناس الصلاة فيه لها منزلة ولها فضل. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مدة الطرق من قوله من فعله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام. وأصح ذلك ما ثبت من قوله من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء وما ثبت من فعله مع الأحاديث الأخرى الكثيرة الدالة على فضلها وأنه لا حصر لها من صلى اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر من ذلك ليس لها حق ولا صلى مئة أو أكثر من ذلك. نعم كنا مداومة عليه هي فضل عظيم. ولو صابها من أبا هريرة وأبا الدرداء وقال في السلاميات أن المؤمن يكفيه من ذلك ركعتان يركعون من الضحى. نعم

قال الحاكم حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو المورع المحافظ بن المورع حدثنا أحوص بن حكيم حدثني عبد الله بن عامر الألهاني عمني بن عينة بن عبد الله السلمي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلت في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو متن أو عندهم أو عندهم أو كأجر حاج أو معتمر تام له حجه وعمرته إسناده ضعيف الرواية متعددة في قد جمع طرقها بعض الإخوان اللي جمعه يظن عمر مدة طويلة جمع طرقها نعم لا بأس وقال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن كثير كثير من طرق كان في الحاج معتبر جميع الحاج دون أرض في الواقع لكن هذه الرواية كان الحشي رواية غير هذا نعم قال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن عربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا أعظم الغنيمة وأسرع الكرة فقال رجل يا رسول الله ما رأينا عبادا قط أسرع كرة وأعظم غنيمة منها على ولا أعظم غنيمة منها على البعث فقال لا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة رجل توضى في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة سنده قابل للتحكيم قال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري سنته قابل للتحسين وأخذه ابن حبان من طريق ابن أبي شيبة وأرجع المنذري في الترغيب والترغيب وقال رواه أبو يالا رجال ورجال الصحيح والبزار وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد رواية إليه والطبراني بإسناد جيد عندك حاتم إسماعيل كثير حاتم إسماعيل حميد بن صخر أبو حاتم نعم حاتم بن إسماعيل المدن أبو إسماعيل الحارثي مولاه أصله من الكوفة صحيح الكتاب صدوق يهم من الثامنة مات سنة 86 الجماعة ما في له حاتم إسماعيل حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاه المدني وفي الباب أحاديث أخرى سوى هذه لكن هذه أنزله قد أجل رحمه الله قد بسط المقام كان أكثران من الأحاديث صلاة الضحى ويكفي بعضها في الدلالة على شرعيتها وتأكدها وهي من قول النبي أثبت منها فعل من وجوه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدور عمل عليها رما فراه اتقاس مثل ما قالت عائشه رضي الله عنه ولكن من قوله صلى الله عليه وسلم اثبت فاصابها ابا الدرداء وابه كما تقدم فمكن حجي ابي ذر حجي ام هاني فاحاديثها كثيره في الدلاله على شرعيتها وتاكدها

قال في هذا كثير رحمه الله. نعم اللهم نعم اللهم صدق. نعم.